الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو اللقاء كم؟ 27 لعله، ها؟ هذا اللقاء 27. فطبعا سبق أن تكلمنا على شرك الربوبية وأنواعه الثلاثة، يعني الشرك في الربوبية وأنواعه الثلاثة، والشرك في الألوهية وأنواعه الثلاثة، والشرك في الأسماء والصفات، وما يقال في الشرك الأكبر يقال في الشرك الأصغر لا فرق، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. وبالأمثلة تعرف الفرق بين ما هو مخرج من الملة وما هو غير مخرج من الملة. طيب، واليوم إن شاء الله كما وعدناكم نعرف توحيد الربوبية، مع أننا عرفنا توحيد الألوهية وذكرنا ما يتعلق به أو بعض ما يتعلق به، واليوم نتكلم على تعريف توحيد الربوبية، وإن بقي الوقت نتكلم على توحيد الأسماء والصفات. أولا، قبل أن نعرف توحيد الربوبية لابد أن نعرف أن كلمة الرب تطلق على معان كثيرة، وبعضهم أوصلها إلى ما يقارب 15 معنى، ولكن المشهور منها 6، وكنت قد نظمتها داخل السجل لكن لا أتذكر الآن النظم، وجمعت هذه المعاني، وذلك عندما كنا ندرس التفسير داخل السجن وكتب التاريخ والآداب، وقفت على معاني لكلمة الرب، لكن بالنظر إلى تلك المعاني كلها ترجع إلى معاني 6. أولا، كلمة الرب تطلق على ماذا؟ على المالك، فلان رب الشيء، رب الشيء، معنى رب، معنى رب الشيء مالكه، مالكه، رب المال، رب الدار، رب الكتاب، رب البيت، فالمراد به ماذا؟ مالكه، وهذا معروف. إن للبيت ربا يحميه. طيب، ولذلك يطلق أيضا على السيد، إنه ربي أحسن، ها؟ إنه ربي أحسن مثوي، نعم، يطلق على السيد. أنا لا أريد أن أتكلم الآن عن المعاني ونتوسع فيها ونذكر الأمثلة، وإنما أذكر لكم المعاني التي اشتهرت والمعاني التي تفهم من كلمة الرب بالدرجة الأولى. فكلمة الملك، وكلمة السيد، وكلمة المصلح، يعني ربها إذا أصلحها، هذا أيضا من المعاني التي أخذها العلماء من كلمة أو جعلوها لكلمة الرب. ومن المعاني المشهورة أيضا المدبر، المدبر يعني يدبر أمرها، ومنه الرب، لأنه يدبر أمور الخلائق، يدبر أمور الخلائق. كم معنى هذا؟ رابعا. المعنى الخامس، المعبود، المعبود، وزادوا معنى الخامس السادس، ولكن في الحقيقة هو نفسه الخامس، قال المنشئ، المنشئ، ولكن في الحقيقة هو نفسه. فلذلك أصح ما يقال إنها معاني خمسة تطلق على كلمة الرب بالدرجة الأولى، ومعاني أخرى قد يكون فيها نوع من التوسع. ولذلك نقول بأن كلمة الرب تطلق على معاني كثيرة، تطلق على معاني كثيرة. الآن إذا عرفنا أن كلمة الرب لها هذه المعاني، فما معنى الرب في اللغة؟ ولها معان أخرى لم نذكرها، لكن ما معنى الرب في اللغة؟ يعني إن قيل لك بين لي كلمة الرب، الرب بصرف النظر الخالق سبحانه وتعالى أو الرب هكذا، وهل يطلق على أحد أنه الرب هكذا على الإطلاق؟ صحيح لا، لابد أن تقول رب الشيء، رب الشيء. أما هكذا الرب فلا تطلق إلا على الله، كما قالوا في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، لا يطلق عليه الرسول هكذا الرسول إلا أن تضيف معها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وإلا فالرسول أنت رسول، ربما أرسلك إلى وأبعثك إلى شيء. فإذا أنت بما أنك بعثت إلى مهمة فأنت رسول، أنا رسول رسول الله إليكم، هذا كثير في الأحاديث، أنا رسول رسول الله إليكم. فإذا قلت الرسول فيقول الإمام الشافعي ما ينبغي أن تكون هكذا معرفة دون أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، فلا بد أن تقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فإذا ما معنى كلمة الرب لغويا، لغويا أي في اللغة؟ وقد سبق أن قلنا بأن دائما الحكم يؤخذ من كلمة، من الكلمة، فلذلك يعرفونها مفردة ويعرفونها مركبة، كما تعرف مفردة تعرف مركبة. إذا قلت الرب فهو ربنا سبحانه وتعالى، لكن رب الشيء إذا المعنى تغير، فهمت كيف؟ فلذلك حتى في أصول الفقه يعرفونه مفردا ويعرفونه مركبا، يعرفونه مركبا. كذلك نقول هنا ما معنى كلمة الرب، الرب هكذا. الرب في اللغة من التربية، يطلق من التربية، ومنه في التنزيل يقول ربنا عز وجل وربائبكم، وربائبكم اللاتي في حجوركم، حجوركم من نسائكم، قيل لها الربيبة لأنه يربيها ويحسن تربيتها، لأنها تكون لا زالت صغيرة تحتاج إلى من يعتني بها ومن يربيها ومن يحسن إليها، فلذلك قيل لها الربيبة، الربيبة. لماذا؟ لأنها لا تعتمد على نفسها، فبنت الزوجة أو بنت الزوج يطلق عليها ماذا؟ ماذا يطلق عليها؟ بنت الزوجة يطلق عليها الربيبة. طبعا لا نريد أن نتكلم على مسألة الربيبة وما قيل فيها، وإذا جاء بها الإنسان في حجره أو لم تكن في حجره هل يجوز له أن يتزوج بها إذا ماتت أمها؟ أنتم تعلمون أن كثير من الصحابة أفتى بجواز الزواج بها، منهم أبو بكر الصديق ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الذي أيده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في الإرواء وفي غيره، أن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، حجوركم من نسائكم، مفهومه إذا لم تكن في حجرك فيجوز لك أن تتزوج بها. طبعا هذا على خلاف ما ذهب إليه الجمهور. فإذا نرجع حتى لا نبعد النجعة، فنقول التربية معناها الرب، معناها التربية. وكم للرب من معاني؟ قلنا كثيرة، قلنا كثيرة، ولكن هناك معاني أخرى مستعملة وليست مأخوذة، مستعملة وليست مأخوذة. أنتم تعلمون أنهم دائما يقولون دائرة الاستعمال أوسع من دائرة الأخذ، أو دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاستعمال على قولي. فهذه المعاني التي ذكرنا لكم على الإطلاق، لكن إذا قلنا من جهة اللغة التربية معناها من جهة اللغة، نقول التربية الرب معناها من جهة اللغة التربية. والتربية على هذا تنقسم إلى قسمين. إذا كانت الربوبية معناها التربية فهي تنقسم إلى قسمين. فكأن الله عز وجل يربي عباده على النعم، الحمد لله رب العالمين، فيربي عباده وينشئهم على النعم، فينبغي أن نتربى أيضا على شكر النعم. فإذا قلنا على هذا فماذا يقال للربوبية؟ الربوبية يقال لها التنشئة، يقال لها التدبر أو التدبير. التدبير لمن؟ لكلمة الربوبية. إما التنشئة وإما التدبر أو التدبير، هذا لمن؟ كلمة ماذا؟ كلمة الربوبية. كلمة الربوبية، كلمة الربوبية تعني معاني كثيرة، لكن الآن في اللغة العربية ماذا تعني؟ تعني التنشئة وتعني إيش؟ التدبير. التدبير ماذا نعني بقولنا التنشئة؟ التنشئة لأن التربية معناها ماذا؟ معناها التنشئة، والتنشئة معناها ماذا؟ إنشاء الشيء كما يقول أهل اللغة حالا فحالا إلى حد التمام. وينشئ ناشئ الفتيان فينا، يعني يربى على ما كان قد عوده أبوه. معنى إنشاء وينشئ، معنى ينشأ، أفمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. في قراءة أفمن ينشأ معنى ينشأ يربى. فما معنى الإنشاء وما معنى التربية؟ التربية إنشاء الشيء، إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام. إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام. وكيف يكون حد التمام؟ يكون بالتربية. فلذلك عند الأخير، عند النضج وعند البلوغ ترى الثمرة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن أنت أحسنت إليه في الصغر، ربيته تربية حسنة، فسترى خيرا وستجني خيرا. هذا الأصل. وقد يكون الإنسان نشئ وربي في الصغر تربية حسنة، لكنه في الآخر العبرة بالخواتم، العبرة بالخواتم، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك معناها التربية معناها، ولذلك يذكرون قول الأعرابي: فمن يك سائلا عني فإني بمكة منزلي وبها ربيت. معنى وبها ربيت يعني بها نشأت. إذا نشأت فيه أو أي نشأت فيه، أي نشأت فيه. فالذي عندنا الذي ينشأ والذي ينشئ، خذوا هذه، الذي ينشئ والذي ينشأ، عندنا المنشأ والمنشئ، فهمتم هذا؟ الذي ينشأ ماذا نطلق عليه؟ مربي. المنشئ هو المربي. الذي ينشأ، ينشأ هو اسم مفعول، ذلك الشيء الذي اسم مفعول يعني مربوب. والذي ينشئ ما هو؟ الذي أنشأ من هو؟ الرب. فلذلك عندنا الرب والمربوب والخالق والمخلوق، ها؟ والمنشأ والمنشئ. يعني نقول هذا من جهة اللغة، لا يقال على نطلق على الله عز وجل المنشئ، لا، لكن كلمة لغوية. لكن ربنا عز وجل ماذا نقول له؟ الرب. والذي خلقه ورباه وأحسن إليه نقول له مربوب. والذي رباه من؟ الرب، ربنا الرب، والعبد مربوب، ربنا الباري، والعبد والعباد برية، برية، مفهوم هذا؟ فإذا نقول حتى لا يقال على أننا نطلق الله عز وجل بأنه المنشئ، لا، لأن إطلاق الأسماء الله عز وجل توقيفي ما ينبغي الإنسان، لكن نحن نتكلم عن كلمة من جهة اللغة، ولكن من جهة إطلاق الأسماء فنقول العبد مربوب والرب رب، والعبد مخلوق والخالق خالق. فالرب سبحانه وتعالى والباري سبحانه وتعالى يقال له الباري ونحن برية، يقال له الرب ونحن مربوبون، يقال له ماذا آخر؟ الخالق ونحن مخلوقون. لكن هل يقال له ناشئ ونحن منشؤون؟ لا يطلق عليه ذلك، ولكن من باب فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فاطر من باب هذا فقط، أما أن تطلقه كاسم لا، لا يطلق. إذن فالرب الربوبية تنقسم، أو الربوبية تطلق على ماذا؟ على التنشئة، التنشئة والتدبير. لا قل التدبير، يعني خذ واحدة، التدبير، التنشئة والتدبير. فالذي يربي الشخص وينشئه على أي مبدأ وعلى أخلاق فاضلة وعلى تدعيم العقيدة الفاضلة يقال له ماذا؟ مربي، مربي، لأنه يربيك. فالذي ينشأ، الذي ينشأ إيش اسمه؟ مربوب. والذي أنشأ من اسمه؟ الرب. ماذا يطلق عليه؟ الرب. ولهذا ربنا عز وجل قال أَوَمَنْ يَنْشَأُ، أو في قراءة حفص أَوَمَنْ يُنَشَّأُ، يُنَشَّأ. إذن هذا إيش معنى؟ هذا ما هو هذا؟ التنشئة، التنشئة، هذه معنى التنشئة. المعنى الثاني ما هو؟ التدبير، التدبير. يقال فلان رب فلانا، رب فلان معنى إذا دبر أموره. دبر أموره وساسهم بحكمة، وساسهم بحكمة. هنا فإذا ساسك بحكمة إذن ينبغي أن تذعن لأمره وأن تنقاد له وتخضع له، لابد. فالذي رباك بحكمة وأنشأك ودبر لك الأمور وخلقك وأحسن إليك ورباك بالنعم، إذن أنت ماذا ما هو المطلوب منك؟ أن تنقاد له سبحانه وتعالى وأن تصرف له العبادة دون سواه، دون سواه. وفي حديث جبريل المعروف أن تلد الأمة ربتها، ربتها، بل أن تلد الأمة ربتها. فقال العلماء الرب، الرب المراد به هنا الأم، ربتها. وأن ترى الحفاة يعني السيدة تصبح البنت سيدة وتصبح أمها أمة، تصبح أمها كيف؟ أمة. لذلك سماها، يعني معنى أنها تصبح سيدة وهذه تصبح خادمة. فبما أنها خادمة أطلق عليها ماذا؟ أطلق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الرب، ربها، في رواية ربها، ربها، يعني معنى أطلق عليه إيه؟ اسم الرب، اسم الرب من باب الاستخدام، يعني الذي يأمره والذي يتحكم في شؤونه، هذا هو الرب، لأنه هو الذي يتحكم فيه. ولذلك هناك آثار كثيرة وردت فيها معنى الرب لكنها لا تصح، فلذلك عرضنا عنها لم نذكرها لأنها آثار ليست صحيحة. لذلك من ذلك أنه يتعوذ بالله أن يرزقه ولدا يكون عليه ربا، يكون عليه ربا، وردت فيه آثار ثلاثة فيما أذكر. يعني العبد يتعوذ بالله عز وجل أن يكون له ولد، كيف يكون؟ أن يكون عليه ربا، معنى ربا، معنى ربا. طيب إيش معنى؟ ها؟ يعني سيدا يسيطر عليه ويأمره، هو ابنه لكنه هو يسيطر عليه وهو يأمره ويستخدمه، لذلك يتعوذ من هذا. لكنه عرضت عليه لأنه حديث لا يصح، كان مثل حديث آخر يقول يكون في آخر الزمن لأن يربي أحدكم جروى كلب خير من أن يربي ولدا من صلبه، أن يربي ولدا من صلبه. وهذا من الأحاديث التي ذكرها أحمد الغماري في طبقات الاقتراعات العصرية، ولكنه حديث لا يصح بل شديد الضعف ربما يصل إلى الوضع، فلذلك لم نذكرها كمثل هذه الأحاديث لم نذكرها، ولهذا أعرضنا عنها. إذن هذا إذا نظرنا إلى معنى الربوبية، إلى معنى الربوبية، ربوبية الله عز وجل أو ربوبية المخلوق للمخلوق وربوبية المخلوق للخالق، الممكن يكون هذا؟ طيب سعد صمد، ربوبية المخلوق للمخلوق يمكن؟ ربوبية المخلوق للمخلوق وربوبية المخلوق للخالق، هل يمكن أن يكون هذا؟ ربوبية الخالق للمخلوق هذه معروفة، ربوبية الخالق المخلوق معروفة، لكن ربوبية المخلوق للمخلوق هل يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. لا كيف يمكن؟ نقول رب العمل. ربوبية المخلوق للمخلوق. ها؟ في العبودية. إذن. في العبودية لا تجوز، ولكن. يعني لو أمعنتم النظر في التقسيم الذي ذكرنا لكم لظهر لكم الفرق هل يمكن أو لا يمكن؟ تنشئة والتدبير. فربوبية المخلوق للمخلوق في التنشئة والتدبير ممكن ولا ما ممكن؟ ممكن. ربوبية الخالق المخلوق في ماذا؟ في ماذا؟ طيب، والانقياد والخضوع والعبادة وكل هذا داخل فيه، مفهوم هذا؟ ها؟ فتربية أو ربوبية المخلوق للمخلوق من باب التنشئة ممكن ولا ما ممكن؟ ممكن تنشئة وتدبير الأمور وشيء من هذا القبيل، ولكن أبلغ منه ربوبية هذا الخالق للمخلوق، هذه سهلة واضحة، مفهوم؟ فيها إشكال؟ طيب، ما المراد بربوبية الخالق للمخلوق؟ ما المراد بها؟ ربوبية الخالق المخلوق. الله عز وجل هو الخالق والرازق. إنشاؤه وإيجاده بصفته أنه إيش؟ أنه الخالق. أنه الخالق. وبصفتك أنت؟ مخلوق. أنك مخلوق. وأيضا بصفتي أنه الخالق لأنه يدبر أمورك. ويدبر شؤونك، فبصفة الخلق وتدبيره لشؤونه، وتدبيره لشؤونه بماذا يكون؟ فلذلك قال العلماء الإنشاء إنشاؤه له بصفة أنه خالق، شوفوا هذه إنشاؤه له بصفة أنه خالق، وتدبيره لأموره ولشؤونه بصفة أنه إيش هو؟ بصفة الأمر، بصفة الأمر. افهموا هذا، هذا دقيق جدا. إنشاؤه بصفة ماذا عثمان؟ بصفة الخالق. وتدبيره لشؤونه بصفة ماذا؟ الأمر. الأمر ألا له الخلق والأمر. أين يتجلى الخلق؟ في الإنشاء. والأمر أين يتجلى؟ في تدبيره ولشؤونه. مفهوم محمد؟ في إشكال؟ طيب، إذن ولذلك ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فتشريع البشر مع الله عز وجل ما يخالف شرعه شرك بلا منازع، ومن لغى فلا جمعة له. مفهوم؟ لأن ربنا ماذا قال؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. زين؟ يدبر الأمر، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يدبر الأمر، هذا هو الشاهد، يدبر الأمر. فهذا في ماذا؟ في تدبير الأمور. وقال في آية أخرى هي نفسها لكن يعني ألفاظ تشبه هذه الألفاظ، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الأولى يدبر الأمر، وهذه يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بماذا؟ بأمره. ثم أتم الآية، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. فهمت إيش؟ في إشكال؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الأولى يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم. ويقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ألا له الخلق والأمر وليس للبشر. ولذلك ربنا عز وجل قال في آية أخرى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. بماذا بيّن ربوبيته سبحانه وتعالى هنا؟ بالخلق. الجواب بيّنها بالخلق، لأنه ماذا قال؟ ذلكم الله ربكم. طيب، وبماذا بيّن سبحانه وتعالى تدبيره لأمره؟ بماذا؟ سعد صمد، بماذا بيّن سبحانه وتعالى تدبيره لأمره؟ لا، من يقول منكم؟ عثمان، من يقول منكم؟ له جائزة لكنها ليست ثمينة وأنا بذلك زعيم. لا، فهمنا بماذا يعني معنى الربوبية، فسر معنى الربوبية قلنا بالخلق، لكن فسر معنى تدبير الأمر بالملك. ماذا قال؟ ذلكم الله ربكم له الملك، له الملك. إذن فبالملك. فربوبية الله سبحانه وتعالى ما هي؟ الخلق والملك. الخلق والملك. ممكن أن نقول مسألة الربوبية فسرها بالخلق، ومسألة الأمر فسرها بالملك. ركزوا عليها، مسألة الربوبية فسرها بماذا؟ للخلق. ومسألة الأمر فسره بماذا؟ بالملك. بالملك. إذن فعليه ربوبية الله سبحانه وتعالى تدور مع ماذا؟ بين الخلق والملك. بين الخلق والأمر. ولهذا قال بعض العلماء الخلق بماذا يكون والأمر بماذا يكون؟ الخلق تدور الربوبية بين ماذا؟ بين شيئين. ايش هما؟ الخلق والملك. مسألة تكون بإذنه ومسألة تكون بأمره. لا، الخلق سمعت أن هناك هدية وظننت أنك ستجيب. اسمع، من يقول لي بما تحصل الأمر بماذا يحصل والخلق بماذا يحصل؟ يعني الأمر يحصل بالأمر. ما هو الأمر؟ الأمر يحصل بكون. الأمر يحصل بكون، وما أمرنا إلا واحدة. إلا واحدة. إيش هي واحدة؟ كن فيكون. كن. وما أمرنا إلا واحدة. كن. إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا ماذا يقول له؟ كن فيكون. قل ماذا قال الله عز وجل؟ وما أمرنا إلا واحدة. قل آية أخرى. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أراد شيئا، شيئا أنكر النكرات، يقول له كن فيكون. حتى إن بعض شيوخنا قال لا يجوز الوقف هنا كن. قيل له لماذا؟ قال إنك إذا قلت كن ثم كأنه أخذ مهلة ثم كان، فقل كن فيكون. كن فيكون، مفهوم القصد. وإن كان في الحق بعيد هنا، هذا يمكن في حق البشر، أما في حق الله عز وجل فشيء آخر. فالأمر كان بماذا عثمان؟ بكن. والخلق كان بماذا عثمان؟ الأمر كان بكن والخلق كان بماذا؟ ها؟ الأمر كان بماذا؟ بكون. والخلق يكون بماذا؟ ها؟ يا محمد في جائزة في كتب. ها؟ يكون فيكون. فيكون. فيكون. الأمر كان كن. أليس هذا كن؟ أليس هذا أمر؟ هذا أمر، ليس هذا أمر؟ بلى. فالأمر كان بماذا؟ كان بالأمر. كيف كان بالأمر؟ كان بكون. والخلق يكون بماذا؟ بالمضارع فيكون. مفهوم؟ في إشكال؟ هل يدخل في الخلق شيء؟ هل يدخل في الخلق شيء؟ نعم، يدخل كل ما يتعلق بأفعال الله عز وجل، وكل ما يتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، وكل ما يتعلق بإرادته سبحانه وتعالى. أنا لا أريد أن أتكلم عما قيل، يعني الفرق بين الإرادة والمشيئة والأفعال وما قيل فيها، لا يهمني هذا. هذا في كلام طويل طبعا، ونحن قلنا نسير ونخرج وإذا به دخلنا، والله لم يكن هذا في الحسبان. على كل، الأمر بماذا يحدث؟ بالأمر، بكون. والخلق بماذا يكون؟ بالمضارع فيكون. ما هو الدليل؟ كن فيكون. كن فيكون. إذا أراد الله شيئا أن يقول له كن فيكون. وقل آية أخرى، وما أمرنا، ما قال وما أمرنا وخلقنا، قال وما أمرنا. لماذا؟ لأن الأمر غير الخلق. الأمر غير الخلق. وما أمرنا إلا واحدة. ما المراد بواحدة؟ كن. حتى إن بعض العلماء، ولا سيما في نوع من المبالغة، ولكن أنا أشير إليها، قالوا هذا كن ليس ناقصا، حتى من جهة الإعراب إذا قلنا ناقص فهو تام، لا يقال له ناقص بل يقال له تام، لأن أفعال الله عز وجل تامة وليست ناقصة. ولذلك قالوا ماذا قالوا؟ قالوا أعوذ بكلمات الله التامات. فقال بعض العلماء كلمات التامات هي الكون، فهي تامة وليست ناقصة. وبعضهم قال هذا من جهة المعنى ومن جهة النظر والمشاهدة، مشاهدة لأوامر الله ولأفعاله. وهذا طبعا يعني لو ذهبنا نشير إليه لربما يقولون الحدوشي تصوف. وما أمرنا إلا واحدة، يعني إلا كلمة واحدة وهي كن، وهي كن. ولذلك ربنا عز وجل يقول ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء. وقال إنما أمره وخلقه، هكذا الآية، إنما أمره وخلقه إذا أراد شيئا. هل الآية كذلك؟ لا. لماذا؟ إنما أمره إذا أراد شيئا، أمره إذا أراد شيئا، هذا الأمر غير الخلق، يقول فيكون. قلنا يا نار كوني بردا فكانت بردا، فكانت بردا، كوني فكانت، أو كوني فتكون، لأن الأمر أمر الله عز وجل. إذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فالأمر إذن بكون، والخلق ويدخل فيه الأفعال والمشيئة والإرادة بماذا؟ بفيكون. واقرأوا قوله تعالى، وأيضا وهذه الآية تجر ذيلها عما يقع الآن في بلاد المسلمين وفي بلاد العرب بصفة عامة، وما يحدث وما حدث بتونس وما حدث بمصر إلى الآن، وحتى وما يحدث الآن في سوريا، وما يحدث أيضا في دول الخليج، وما يحدث أيضا في دول العربية كلها، وما يحدث في كل بلاد المسلمين. ماذا يقول؟ قل اللهم مالك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم يأتي بتولج الليل، تدخل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، هذه كلها، وترزق من تشاء بغير حساب. الهواتف ينبغي أن تغلق، دائما أقول الهواتف ينبغي أن تغلق. فإذا هذه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، إيش هي هذا؟ هذا الأمر للخلق. قال العلماء هذا الأمر من جهة والخلق من جهة أخرى. مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء سبحانه وتعالى. وفي آخر الآية يدخل فيها أيضا قلنا المشيئة، يدخل فيها الأفعال، لأن الخلق ماذا يدخل فيه؟ فيكون يدخل فيه الخلق وتدخل فيه الأفعال وتدخل فيه المشيئة وتدخل فيه الإرادة. هل تشملهم هذه الآية أم لا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. ثم يقول وترزق من تشاء بغير حساب، وترزق من تشاء بغير حساب. وهنا تأتي مسألة تعريف الرب، فيأتي المنفرد بالرزق، من الذي يرزق؟ الله سبحانه وتعالى، فهو الرازق وهو المنعم وهو المكرم وهو المعطي وهو النافع وهو الضار. قلنا المعطي ولم نقل العاطي، لأن من الألفاظ التي تجري على الألسنة للأسف في العالم كله، العالم العربي طبعا، يقول العاطي هو الله. كيف يقولون عبارة إذا أعطاك العاطي؟ حرف مضواطي. ها؟ متحرف مضواطي. إذا أعطاك العاطي، مع أنه هذا من جهة اللغة لا يجوز. لماذا؟ ولهذا أحد الجلادين عندنا بالمغرب يدعى عبد العاطي، مع أنه لا يوجد فعل أعطى واسم فاعله عاطي. مستحيل. وهذا يكلفه مخ البعض. فلا يمكن أن نقول الله هو العاطي، لأن العاطي اسم فاعل. العاطي هو الذي يأخذ، كأنك تقول الله هو الذي يأخذ، أنت تعطي الله. وكما قال اليهود، كما قالت اليهود، إن الله فقير ونحن أغنياء. فهمتم إيش؟ إذا ماذا نقول؟ نقول العاطي ولا نقول المعطي؟ المعطي. إذا قلنا العاطي معنى إيش؟ معنى أن الله يأخذ وليس ولا يعطي. وليقول بهذا من يوحد ربه سبحانه وتعالى؟ لا. الجواب لا. فربنا عز وجل هو متصف بهذه الأفعال، يعني الخلق والتدبير والأفعال والمشيئة، ولهذا فعال لما يريد. إن بطش ربك لشديد، وهو الخالق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن هبل. هل قالوا كذلك؟ ليقولن اللات. هل قالوا كذلك؟ لا. ليقولن ود أو سواع أو يغوث أو نصرا. لا، كلهم. بل حتى إن أبا لهب قال للنبينا صلى الله عليه وسلم: يا محمد، والأثر بإسناد صحيح، نعلم أنك صادق، لكن نحن لا نكذبك أنت، لكنهم يجحدون آيات الله. قد نعلم إنهم لا. قل آية. لا، حتى قال لا يعني الآية تقول لا نكذبك، يعني ما معناها لا نكذبك ولكن الظالمين؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، هذه الآية، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقول، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أنتم بلين فين القرآن؟ الله يهديكم. قولوا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. على كل، فإذا هنا هم يعترفون أنه سابق ولكنهم يكذبون. فإذا الربوبية في الآيات كلها. أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، ماذا سيقول؟ فسيقولون الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقول لله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لا، يقولون هبل. بل أنتم تعلمون أن غلاة الصوفية وأن الرافضة يقولون على أن هناك من يدبر، ولذلك عندهم الأغواث وعندهم الأقطاب وعندهم النجباء وعندهم الرجال وعندهم، حتى قالوا الغوث واحد بمكة تنتمى، مقامه أعلى مقامة السماء، والنجبة عين بمصر نصب، والبذلة ميم بشام ذهب، والنقبة عين بمغرب أتوا، رجالهم إلى العراق يروا، وفي الأقارب أقطاب سبعة، وفي الجوانب أوتاد أربعة. إيش هذا؟ هذا تكريس للعقيدة الوثنية لعبادة الأصنام، والآن يوطدون لها وزارات الأوقاف يعني في العالم العربي لنشر بل بأمر من أمريكا أن ينشروا ماذا؟ أن ينشروا الصوفية بدل ماذا؟ الإسلام النزيه. هذا مقصود، هذا مقصود. ولذلك انظر، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، أنهم يخافون على أنفسهم آنذاك. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وأنا نسيت أين قرأت هذا، يقول عند المصائب والمحن يذعن الإنسان لله عز وجل. عند المصائب، يعني قالها بطريقة لكن أنا قلت بمعناه. ولذلك يقول أيضا في عبارة أخرى، يقول لا يوجد شخص لا يعبد. هل يوجد أحد لا يعبد؟ أتحداكم أن تقولوا يوجد شخص لا يعبد؟ أتحداكم. والمعبودات كثيرة. تقول لي الآن كفر لا يعبدون، الملاحدة يعبدون هواهم. لا يوجد أبدا أبدا. إذا فروا من عبادة الله وقعوا في فخ عبادة الشيطان. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فسمه ربنا إلها. إذن من نصدق؟ ومن أصدق قيل؟ ومن أصدق حديثا؟ ومن أحسن من الله قيل؟ فيقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فعند المصائب يتعرف الإنسان إلى الله. لذلك أمرنا، والحديث معروف في جامع الترمذي وله طرق، طبعا هناك من طعن فيه صح إنه حسن، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الواحد عندما تكون له أموال والسيولة دخلة، وإذا كان عنده زراعة ما شاء الله، وكل يعني العام زين كما يقولون، هو لا يعبد الله ولا يحزن. لكن إذا نزلت مصيبة، يا رب تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. عندما يعطيك ولد، لا تظن أن عطاء الله لك علامة على الإيمان وعلامة على الرضا. إذا رأيت الله يعطيك وأنت تعصيه فاعلم أن ذلك استدراج، واستدراج الله خطير. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فلذلك الإنسان لا يجعل العطاء مقياسا على الرضا، وإلا فالله عز وجل يعطي للمشركين ويعطي للكفر ويعطي يعطي. وسيدنا إبراهيم لما قال، سأل الله عز وجل أن يجعل في ذريته أئمة، في ذريته عفوا أئمة، فقال ماذا قال الله؟ لا ينال عهدي الظالمين. فلما جاء ليسأل الرزق لذويه، سأل أيضا أن يمنعه من الرزق، سأل أن يمنعه من الرزق. وهل أجابه الله أم نبهه؟ نبهه، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم، من آمن منهم بالله واليوم الآخر فقط. بما أن الإمامة على القول بأنها النبوة لا تكون إلا في المؤمنين، الرزق أيضا لا تعطيه إلا للمؤمن فقط. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله، قال ومن كفر، وأرزق من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، ولا تحسبن الله في آية أخرى في نفس السورة غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إن بطش ربك لشديد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ومكر مكر كبارا، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذا ربنا سبحانه وتعالى يتكلم. فإذن هو رب كل شيء. ولذلك نقول ومن آياته أن تقوم السماء والأرض. بماذا تقوم السماوات والأرض؟ من آياته تقوم بماذا؟ بماذا تقوم؟ بأمره. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إذن فهو رب العالمين. رب العالمين ورب كل شيء ورب كل شيء. تعرفون القصة التي وقعت بين فرعون وبين موسى عليه السلام؟ فقال له: وما رب العالمين؟ وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فماذا قال لمن حوله؟ هذا ينطبق الآن، يعني عندما يطالبون بتطبيق شرع الله ويقول: انظر إلى هؤلاء الإرهابيين. قال لمن حوله من الوزراء ومن الكلاب: ألا تستمعون؟ قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: قانونكم أفضل من القرآن، زبالة البشر أفضل من كلام رب العالمين. إساخة. شخص جالس في المرقص يشرب الخمر ويصدر قوانين تخالف شرع الله أفضل من كلام الله. إحنا في قرن 20 يا هذا، 21 قرن 20، يعني 21. طيب ألا تستمعوا؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين، قانون ديالكم هو قانون ديالكم. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. يعني هؤلاء حمقى، هؤلاء مغفلون. هنا الظلم عندما يغلبون بالحجة، لا يستطيعون أن يقمعوا الحجة بالحجة، عندهم أسلوب آخر وهو أسلوب فرعوني يتعامل به حكام العرب الآن. إيش هو؟ قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك إيش؟ من المسجونين. قال: إذن هذه جريمة، إذا وحدت الله فهي جريمة. إذن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه نسخ، من قال لا إله إلا الله دخل السجن. إيش هذا؟ أنتم تعلمون في البلاغة يقولون هذا الذم بما يشبه المدح أو العكس. أنت عندما تريد أن تذم الورد ماذا تقول له؟ ذم الورد يا عثمان، ماذا تقول له؟ ها؟ يا أحمر الخدين، هذا ذم ولا مدح؟ هذا ذم، ولكن يراد به إيش؟ المدح. أعطوني مثال على أن من يؤذى ينطبق عليه مثل هذا الذي ذكرنا. ذوق إنك أنت العزيز، هذا التهكم. وما نقموا منهم إلا جريمتهم إيش هي؟ أن يؤمنوا بالله. هذه جريمة، الإيمان بالله جريمة. سبحان الله. ويذكرني هذا بمصرية، مصرية يعني عندما كان عدو الناصر وجاء أيضا مراه بعده، جاء إيش اسمه هذا السادات، وهذا السادات من باب سيداتهم حال مثل مجلة سيداتهم. ثم جاء يعني بعد عدو الناصر والسادات جاء حسن بارك الله، بارك الله فيه. ثم بعد ذلك يعني جاء مرسي، ثم وإذا به جاء كلب، مع احترامتنا للكلب، يعني السيسي، السيسي جاء السيسي. فلما جاء السيسي وصار يسجن الناس، يعني في زمن عدو الناصر، وكان من الإخوان يقال في زمني يعني كان عندهم الإخوة سجنوا كثيرا وقتل الإخوة كثيرا. فامرأة وجدت هناك جارة لها، يعني كانت جارة لها من زمان وتحولوا إلى مكان آخر. قال: ما لك هنا هذه المرأة مسكينة، عندها ولدها ملتزم وزوجها ملتزم في السجن. قتل عندي فلان وفلان، ما بهم؟ قال يعني على الإسلام وكذا. قتلوا أنت؟ قتل فشر المخدرات، فشر المخدرات. يعني المخدرات صبحت يعني شي حاجة راقية، صبحت شي حاجة راقية. فلذلك الآن أي واحد يوحد الله، وحد الله من قال لا إله الله. فلذلك تجد أن هناك مدارس تحارب كلمة لا إله إلا الله، مدارس بالأموال. فالمشركون يعترفون أن خالق السماوات والأرض من؟ الله. ومع ذلك ينكرون البعث، ينكرون البعث. تصوروا بالله عليكم، ارحمك الله، ربنا عز وجل قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهم العزيز العليم، ليقولن الله. كلهم كلهم. لكن انظروا عندما يقال لهم هناك بعث وهناك كذا، يستبعدون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. أواباؤنا الأول الاستبعاد، أواباؤنا الأول يعني الذين ماتوا من زمان صاروا رفاتا. ولذلك قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا، أخذ عظما رميما فقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. لاحظوا التنشئة، أنشأها مقصود بها الخلق، أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فلذلك ماذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل لرسوله: هؤلاء الذين ينكرون قل لهم كونوا حجارة، حجارة أصلب شيء وأقوى شيء، أو كونوا حديدا، أو كونوا شيئا يكبر في صدوركم، شيء عظيم. من العلماء من قال يعني أكبر من الحديد، ومنهم من قال النار، ومنهم من قال الهوى، ومنهم من قال الماء، ومنهم من قال الموت، ومنهم يعني على كل. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، الذي خلقكم أنا. فسينغضون ذكر راسهم يقوله فوقش. متى متى متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. ثم ربنا عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم أنتم تعترفون أن خالق السماوات والأرض من؟ الله. طيب هذه الأجرام العظيمة مقارنة مع بشر صغير، بشر صغير، إذن كيف تعترفون أنه يخلق هذا ولا يستطيع أن يخلق هذا؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها؟ طيب كيف يخلق الناس جميعا؟ لا خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فلذلك قلنا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولعلنا نقف هنا إن شاء الله. وكنت قلنا سنعرف توحيد الربوبية، وإذا بنا ذكرنا مجرد لفظة الرب وعلى ماذا تطلق. وغدا إن شاء الله نعرف توحيد الربوبية، ثم نعرف توحيد الأسماء والصفات. وطبعا وإن كنا نطيل قليلا، لكن بإذن الله عز وجل تستفيدون، لأننا نذكر بعض الفوائد وبعض الدرر التي يحتاجها الطالب. ولعل الإخوة خرجوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.